نور من القرآن. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين، مهما بلغ علمهم الأرضي ومهما تفتحت لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة، وتذهب الآمال بالإنسان كل مذهب، وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجأ. وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا ويخلفوا وراءهم ما بدأوه يتمه الخلف حتى يأتيهم ما خبئ لهم. والساعة من هذا الغيب المستور، ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة أو اختلت، والناس يعدون السنين والشهور والساعات واللحظات لليوم الموعود. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم. وتدبير أمرها لا يحتاج إلى وقت، إنما هي طرفة عين، فإذا هي حاضرة مهيئة بكل أسبابها. إن الله على كل شيء قدير. وبعث هذه الحشود التي يخطئها الحصر والعد من الخلق، وجمعها وحسابها وجزاؤها، كله هين على الله الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما يستهول الأمر ويستصعبه من يحسبون بحساب البشر، ومن هنا يخطئون التصور والتقدير. ويقرب القرآن الأمر بعرض مثل صغير من حياة البشر تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم، وهو يقع في كل لحظة من ليل أو نهار، وهو الحديث عن الأجنة ولحظة خروجها، وهو غيب قريب ولكنه موغل بعيد. وأطوار الجنين قد يراها الناس ولكنهم لا يعلمون كيف تتم، لأن سرها هو سر الحياة المكنون. والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن يختبر به أمر الساعة وأمر الغيب علم حادث مكتسب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومولد كل عالم وكل باحث ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا قريب، وكسبه بعد ذلك من علم وخلق هبة من الله، وجعل له السمع والبصر والفؤاد لعله يشكر النعمة ويخلص للمعبود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.